محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحمد الله انتهينا من مباحث إصالة البرائع. فمباحث إصالة البرائع الآن انتهت. الكلام الآن يقع في إصالة التخيير، لأن الأصول أربعة، براءة رغمة، الآن كلام في التخيير. إصالة التخيير موردها وين؟ إذا دار أمر الشيء بين الوجوب والحرمة. دار أمر صلاة الجمعة بين أن تكون واجبة أو تكون محرمة. ها هنا مورد إصالة التخيير. فماذا نفعل حينئذ في هذا المورد؟ الأقوال التي ينقلها هي أربعة. القول الأول أو الاحتمال الأول هو عن نشر البراءة العقلية والنقلية. كيف نقول؟ خصوص الوجوب، الوجوب بخصوصه وجوب الجمعة لا نعلمه، فهو إذن مرفوع، رفع عن أمة ما لا يعلمون، وخصوص الوجوب لا أعلم. وهكذا العاقل يقول خصوص الوجوب لا بيان عليه، فيطبق العقاب عليه ما دام لا بيان. وهكذا خصوص الحرمة نفس البيان نطبق فيه، فهو مرفوع عقلا منه. هذا الاحتمال الأول. فالاحتمال الأول هو إجراء البراءة عقلا ونقلا عن خصوص الوجوب عن خصوص الحرم. الاحتمال الثاني هو التخيير، أنه مخيرين بين التزام بالوجوب فيتعين علينا الوجوب، وبين أن نلتزم بالحرمة فتتعين علينا، عليكم السلام ورحمة الله، فتتعين علينا الحرمة. هذا نسميه ماذا؟ تخيير. الاحتمال الثالث هو لزوم اختيار الحرمة، يقول معين عليك أيها المكلف أن تلتزم بالحرمة. هذا لماذا الحرمة والوجوب؟ نقول من باب دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة. هاي كم احتمال لحد الآن؟ ثلاثة. الاحتمال الرابع وهو الأخير وهو ما بنى عليه الآخرون الخراساني، مختار الآخرون هذا الاحتمال الرابع، مركب من دعاوى ثلاث، مركب من دعاوى ثلاث. الدعوة الأولى أننا مخيرون في مقام العمل، لعلك تقول قبل ما أبين الدعوة الثانية تقول ما هو الفرق بين هذا الاحتمال هذه الدعوة وبين شنو الثاني الذي بينت الاحتمال الثاني، لأن ذاك الثاني كان تخيير أيضا وهذا تخيير. أقول لك هناك فرق بينهما، ذاك التخيير تخيرا بين الخبرين، عليكم السلام ورحمة الله، أو قل تخيير بين الحكمين، وتختار وجوب فيتعين عليك الوجوب، ما تقدر ترى بعد يوم من الأيام تدرك، يا تختار الحرمة يتعين عليك بعد ماذا؟ الحرمة وانت تترك بعد. اما هذه الدعوة في الاحتمال الرابع يقول لا، انت في مقام العمل مخير. هذا التأخير نسميه تأخير ماذا؟ عملي. مثل تشرب الماء، اي تشرب ماء، التأخير في شرب الماء شو يقولون؟ تأخير ماذا؟ عملي. يعني تريد تشرب يو تريد تترك الشرب اللي نسميه اباحة. فالتأخير هنا تأخير عملي، بينما التأخير هناك الذي كان في الاحتمال الثاني تأخير ماذا يعبرون عنه؟ سل. تأخير ماذا؟ في مقابل أصولي يعبرون عنه، أو في مقام الحجية، أو بين الخبرين. يعني لو تختار هذا الخبر عليكم السلام. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة. تأخير بين الخبرين هنا. لو تختار هذا الخبر بحري تعين وجوب يا أخي، لو تختار ذاك الخبر تعين خبر. أما أنا لا، تأخير عملي. فالتفت إلى الفرق يا أخي. فالاحتمال الرابع مركب من دعاوى ثلاث. الدعوة الأولى نحكم أن نقول بالتأخير عملا. الدعوة الثانية أنه لا نحكم شرعا لا بالوجوب ولا بالحرمة، بل نتوقف. تقول لي شيخنا شرعا شنو حكمي؟ اقول لك اسكت، توقف، ما ادري، ماكو اص، ما اكو شيء، توقف. لا نحكم مثلا مثلا مثلا بالبراءة، فلا نتوقف عن الحكم شرعا او نحكم بمن بالبراءة. هذه الدعوة الثانية. الدعوة الثالثة اللي الان الاخ ما يذكر، ترى الصفحة بعد يحكي، بعد صفحة يحكي، يذكر الدعوة الثالثة وهي ماذا؟ ان العقل لا يحكم بالبراءة عن الوجوب ولا بالبراءة عن الحرمة. فالبراءة الذي تجري اذن يا براءة الشرعية، اما البراءة العقلية لا. هذا ما ذكره الآثم ويتبناه، أكرر هذا الذي يقول الآثم، وأنه عملان. نحن ماذا عملان؟ عملان. هذه الدعوة الأولى، مخيرون. تريد تصلي تريد نفسك، تريد تصلي صلاة جمعة تريد نفسك، هذه الدعوة. دعوة ثانية شرعا لا نقول بالتوقف، لا نقول باختيار البراءة. هذا عقلا دعوة ثالثة لا نحكم بالبراءة، يعني قبح العقاب بلا بيان لا يجري لو دار الأمر بين الوجوب والحرمة، ما إلها مورد. قبح العقاب بلا بيان هالقاعدة ما إلها مورد هنا، ما إلها مجال. سليش بعدين إن شاء الله نبين. الآن نجي علما إلى الدعوة الأولى. الدعوة الأولى شنو كانت؟ أننا عملان مخيرون بين نفعل وبين ماذا؟ نترك. أظن دليلها واضح جدا. ليش؟ لأن إذا ما مخير شو أسوي؟ إذا ما مخير بين أفعل وما أفعل شو أسوي؟ أظن قل لي أنت يتعين الفعل فأكو احتمال الحر، يتعين التاب فأكو احتمال الوجود. يعني كلامنا في دوراء امر بالمحذورين. فالعقل يقول لي شيخنا انت عملان كيفك مخير، تفعل تترك تفعل. شو يقول لك؟ شو يقول لك؟ ما تقول لي دوران الامر بالمحذورين. عقل يحكم بالتخيير العملي. فالدعوة الاولى واضحة جدا. الدعوة الثانية هم تقريبا دليلها واضح. شنو الدعوة الثانية؟ وهي ان شول بالبراءة. ليش؟ لأن الوجوب لا أعلمه فذمتي منه رفعا، رفعا أمتي ما لا أعلم الوجوب، ما أعلم، ما أدري أقول عليه حرام، فرفع الوجوب حيث لا أعلم. حرمة شو يسمونه كذلك لا أعلمها، فرفع. فتجري لراء شرعا. لان خصوص الوجوب لا اعلمه، خصوص العرض لا اعلمه. قد واحد شيخنا فرد اعتراض صغير قاعد اقول تفضل احكي ما صار اعتراض اي شكل بيه. تقول لي هنا انا عندي علم اجمالي. عليكم السلام ورحمة الله. اما بالوجوب اما ماذا بالحرمة، ومع العلم الاجمالي كيف تجري كيف تجري البراءة في موارد العلم الاجمالي؟ أليس انتم علمتمونا انه لا تجري البراءة؟ شوف ايش اجاوب. قل نعم في مواد لا تجري البراءة اذا امكنت الموافقة القطعية او وامكنت المخالفة القطعية، مثل جواب بينها واحد من الخمر هنا يمكن الموافقة القطعية. شلون اتركه؟ اتركني يا اخي اتركني. مخالفة القطعية ممكن اشربني. هنا صحيح البراءة لا تجري، لا الشرع الشرع براءة شرعية ما تجري، لكن مفروض في موردنا تعال مخالفة قطعية الله فينك انت رجال سويها، مفروض يدور امر الجمعة بين الوجوب وبين الحرمة. يلا موافقة قطعية الله فينك تسوي، شلون ما تقدر خلت تدور انت لو تصلي لو ما تصلي واحد من السنية، وما تقدر تصلي وما تصلي جمع بين نقيضين فما يصير مولانا. فالموافقة القطعية ما ممكنة، والمخالفة القطعية ايضا ماذا غير ممكنة. اقصى ما يمكن ماذا؟ الموافقة الاحتمالية، والمخالفة شنو؟ احتمالية. اما موافقة قطعية مخالفة قطعية ما ممكنة، اذا لا مانع من اجراء البراءة، لان هذا العلم الاجمالي غير منجز. هذه الدعوة الثانية انتهت. الدعوة الثالثة ان شاء الله بعدين لما يذكر الاخر نذكر اهم دليل تخليه بعد وصفها يحكي لما يوصل الى اخي. فهمت الموضوع مرة ثانية. الكلام يقع بحمد الله، قلنا فرغنا من اصالة البراءة. الكلام ترد عنوان بالله رجاء كلش كبير كلش كبير حتى التفت له، مو ما التفت له. اصالة التخيير غير تقول اصالة التخيير. خلصنا البراءة نحكي عن اصالة التخيير. اصالة التخيير موردة دوران الامر بين محذورين بين وجوب وحرم. قلنا اذا دار امر الجمعة مثل بين الوجوب الاحتمالات اربع. الاحتمال الاول تجري البراءة الشرعية عن الوجوب، والبراءة الشرعية ايضا عن براءة شرعية والعقلية والعقلية هذا ما يقبل الاخر، والعقلية ما يقبل. تجري البراءة الشرعية والعقلية عن الوجوب عن خلال خصوص الوجوب ما علمه، خصوص الحرم ما علمه، كل واحد تجري براءة. الاحتمال الثاني مخير بين ان اختار الوجوب، لكن اذا اخترت الوجوب شوف بعد ده ما يصير واجب عليه. ايه ما تقدر تبطل بعد لان اخترت الوجوب. لو تختار حرمة يتحين عليك الثاني عملا بعد ما مخير، بل انت مخير بين اختيار احدين خبرين. لما تختار الوجوب بعد يتحكم عليك الثاني، لما تختار الحرمة يتعين الثاني. اذا عملا ما تتفق بين الاخذ بالخبرين يوجد تفق. الاحتمال الثالث ان نقول يتعين الاخذ بالدال على الحرمة، لان دفع المفسدة اولى من جلد المصلحة. والاحتمال الرابع مركب من دعاوى ثلاث لاختار الاخر. الاولى انه تجري البراءة شرعية عن الوجوب والحرمة، دليلها ماذا؟ ان خصوص الوجوب لا اعلم. العفو، دعوى الاولى انه مخير عملا بين الوجوب وبين الحرمة. لماذا؟ لأجل أن العقل يقول لي شيخنا شو يقول لك؟ أقول لك اترك أخاف الحرام واجب، افعل أخاف ماذا حرام، شوفوا مخير روح كيفك تفعل ما تفعل. هذا عمل التخيير يسمي عمل في مقام العمل، هادير بالك مو في مقام الأخذ بالخبرين، لا في مقام العمل. والدعوة الثانية أنه ماذا؟ البراءة الشرعية، أنه شرعا يوم توقف لو كل يقول لك نحكم بالبراءة شرعا. ليش نحكم بالبراءة؟ لأجل أنه خصوص الوجود ما علم، خصوص الأرض ما علم تجري براء عن كل واحد. الشرعية مو العقلية. لا تقول يا بعد متبالي أقول لك هذا غير منجز، ليش؟ لأنه بلي ما يمكن موافقته ومخالفته القطعية. فصلا إذا دار الأمر في إطالة التخيير، إذا دار الأمر بين وجوب شيء وحرمته حرم ذلك الشيء لعدمه بحجة على أحدهما تفصيلا، يعني الحجة والدليل لم يقم على أحدهما بالخصوص تفصيلا، يعني بخصوص الوجوب لم يقم دليل عليه وجوب الجمعة، خصوص الحرمة لم يقم حرمة الجمعة خصوصا لم يقم عليها دليل، فعلى أحدهما لم يقم بخصوص دليل، بعد نهوضها عليه يعني على أحدهما إجمالا، الحج على أحدهما إجمالا ثابتة مثل إجماع. نص من العلماء يقولون بالوجوب، نص من العلماء يقولون ديما بالحرم، فعثمان الإمام يروي ذولا يروي ذولا، فوين بعد يصير؟ نقول لي فالحج على أحدهما إجمالا قائم، لكن على أحدهما التفصيل غير ثابت. إذا دار الأمر بين وجوه حرمة فيه وجوه، قلت أربعة يذكر. الأول هذا شلون؟ قلت نصف الأمة قالت بالوجوب، نصف الأمة أحتم عليك شغل بالعجمة، أحتم عليك شغل بالعجمة، لا تسألون ماذا؟ إذا سألتم شنو دليلكم بعد تخربط ماذا؟ إذا سألتم إذن هذا من يشتري هذا الإجماع بشيء بعد؟ لا يكون حجة مدركية هذا بعد. يقول ففيه وجوه هذا الأول شنو؟ الحكم بالبراءة على العقلية والنقلية، عن الوجوب يعني عن الحكم نجي البراءة، ليش؟ لعموم الناقل، يعني عموم رفع عن أمتي ما لا يعلمون، تشمل هذا الوجوب تشمل تلك الحرمة، هذه البراءة الشرعية، هذا لكو نشي المشوش يسمونه، وحكم ولحكم العقل هذا للبراءة النقلية، والحكم العقل دي من بقبح المؤاخذة على خصوص الوجوب وعلى خصوص شنو؟ الحرمة، ليش؟ للجهل به، يعني للجهل بخصوص الوجوب وللجهل بخصوص الحرمة، فالعقل يقول بقبح المؤاخذة والشرع يقول رفع عن أمتي ما لا أعلمون، نقطة. هذا شنو القول الأول، الاحتمال الأول يا أخي. الاحتمال الثاني هذا، وهو أنه يجب الأخذ بأحدهما تعيينا، وهو ياهو أحدهما تعيينا، يعني ياهو الحرمة اللي ذكرته أنا، احتمال ثالث مو ثاني ذكرته ترى. ليش؟ عند دفع المكتب أولى من جلب المكتب، أو تأخيرا تأخذ بأحدهما تأخيرا، مخير بين هذا وذا، هذا الذي ذكرت أنا احتمال ماذا ثاني. لا تختار أحد الخبرين، مثل إذا كان خبر على الوجود، خبر على الحرمة ماذا كان موجود؟ لا مو هو صبر، هو عندنا ماذا؟ أخبار دال على خبر دال على الوجوب، خبر دال على الحرمة، إذا يجب الالتزام بأحد ماذا؟ تقول بعد شوية أصبروا قليلا، أصبروا قليلا، فتلتزم يكون يوم الوجوب وتلتزم دليلة سبعة شوية يأتي قليلا بعد قليل. الاحتمال الرابع هذا الدعوة الآخر مركب من دعاوى ثلاثة، الدعوة الأولى هاي والتخير، هذا شروع في القول الرابع، مركب من دعاوى ثلاثة، الدعوة الأولى هاي بين الترك والفعل، يعني عملا مخير، صلي وما صلي الجمعة عقلا، العقل يقول لك مخير، قلت شو أقول لك؟ أقول لك صلي يحتمل ماذا؟ الحرمة، لا صلي يحتمل الوجوب. الدعوة الثانية مع التوقف عن الحكم به رأسا، او مع الحكم عليه بالإباحة شرعا، فلو نتوقف عن الحكم به شرعا، شرعا نتوقف، نقول بيه شرعا نتوقف عن الحكم به يعني ذيما بالوجوب او ذيما تعدى عليهما او بالحرمة، نقول شرعا لا نقول وجوب لا نقول حرمة، لا يحكم ذيما اذا تريد ما تتوقف التب، لا تحكم بالوجوب لا تحكم بالحرمة شرعا، تشحكم بالإباحة الشرعية بالبراءة الشرعية. هاي الدعوة الثانية، دعوة ثانية يقول لك على ان شاء الله تجي. خوف ذن احتمالات اربعة طار، ياهو الاوجه، اوجهها الاخير، هسه يريد يبين شنو الدليل على الدعوة الاولى، يقول اما الدعوة الاولى وهو انه عملا مخير، يقول له عدم الترجيح بين الفعل والترك، ما في ترجيح، الفعل على الثالث على الفعل هذا مغيرين أكثر. يبقى الدعوة الثانية، شوف هذا دليل الدعوة الثانية، كيفت شلون تطلع المطلب يا أخي؟ الدعوة الثانية شنو هي؟ أنه شرعا نقول بالإباحة، يقول الحديث رفع عن أمة ما أعلمه، خصوص الوجود ما أعلمه، رفع، خصوص الحرمة ما أعلمه، رفع. إذا راح يثبت البراء عن الوجود براء عن الحرمة، وشمول مثل كل شيء لك على حتى تعرف أنه حرام له علمه، يعني لهذا الذي دار أمره بين الوجود والحرمة. بلي لو كان الشيخ يذكر رفع هو يا ألطف، هو يا أحسن يا أخي، ابدع كل شيء لك حلال، لأن كل شيء لك حلال إذا دار أمر بين الإباحة وبين من والحرم. هنا احنا كلامنا مو دور أمر بين الإباحة والحرمة، بين الوجوب والحرمة. يا أخي التفت، فلو كان رفع يذكره هو يزيد. حتى قد واحد يقول شيخنا أدي إشكال العلم الإجمالي شو تسوي له، أقول لك مو منجس بعد شكو. لذلك يقول ولا مانع عنه عقلا ولا نقلا، يعني مانع من الحكم بالإباحة ما موجود، لا مانع عقلي لا مانع نقلي. انت تقول لي ليش اكو مانع، شنو هو علم اجمالي؟ اقول لك شوف جوابك، وقد عرفت انه لا يجب موافقة قطعية، ممكن مخالفة قطعية ما ممكن. تقول لي خوف شيخ لا تمدح شاي عندي بعض، اقول لك يلا قولها قبل ان تماكرك الان راح تذكرها، اقول لك ايه خياستك اتزوجها انا بسرعة. اقولها انه اذا اردنا نلتزم بالاباحة راح يصير مخالفة التزامية عملية مصية، مخالفة عملية قطعية مصية، بس التزامية في القلب راح، لان انا ادري لو وجود لو حرمة. اذا اريد التزم بالاباحة يعني شنو؟ صارت مخالفة التزامية وان لم تكن عملية. جوابك كل مشكلة بسيط، يقول لك في اول هذا الجزء البدين قعدنا، هذا الجزء الثاني من الكفاية، اولا تعرضنا للمسألة الموافقة الالتزامية والمخالفة. ايش قلنا اذا تتذكرون؟ الموافقة الالتزامية ليست شنو؟ ليست شنو؟ واجبة. لذلك شوف يريد يقطع المانع، المانع انت تقول علم اجمالي يقول ما منجز هذا، يعني اكثر عند المخالفة الالتزامية شكوا بيها. وقد عرفت انه لا يجب موافقة الاحكام التزامية، بعد ما يلزم مخالفة التزامية شكوا به، قلنا عملية مثل في لذلك كتت الرجال عنه عشان يوضحها شقد حلو. كان يقول اذا قلت المانع العلم الاجمالي كان يبين، قلت هذا ليس بمانع، لان اصلا لانه لا يمكن موافقة العملية ولا مخالفة العملية، اقصى ما يلزم من الاباحة مخالفة الالتزامية وهي لا باس لا مانع، هذا اذا كان يبين شقد حلو. ولو وجب، يقول ولو قلنا الموافقة الالتزامية واجبة، لا لا لا الموافقة الالتزامية لا ممكن، لأن ألتزم بالواقع على إجماله. ألتزم بالواقع ماذا؟ لكن ظاهرا أحكم بالإباحة، واقعا ألتزم بالواقع على إجماله. شكو بي ولو وجب يعني الالتزام بالأحكام، لكان الالتزام اجمالا بما هو الواقع. التزم ماذا هو بالواقع على اجمالي، الذي ما ادري وجوب له معه، يعني مع الحكم بالاباحه ظاهرا، مع الحكم بالاباحه احكم بالاباحه، لكن التزم بالواقع ماذا على اجمالي، فاحكم بالاباحه ظاهرا، التزم ماذا باحد الايمان الواقعي في مقام الواقع، واقع ممكن، يعني لكان الالتزام اجمالا بما هو الواقع معه مع الحكم بالإباحة ظاهرة ممكنا الالتزام بالوضع على إجماله. لا أحكم بالإباحة ظاهرة من باب شنو؟ رفع عن أمتي، هذا يحبذني بالإباحة ظاهرة، وبما أنه أعلم واقعا لو وجوب لو شنو حرمة، فالتزم ماذا بالوجوب بأحدهم الواقع، أقول ما في علم الله هو لو وجوب أنا ملتزم به، لو حرمة أنا ملتزم به، لكن ظاهرا ما أدري أنا يا لكن الالتزام لو قلنا من الواجبات في الشريعة الإسلامية هو الالتزام، وقد يقال أن الالتزام بالأحكام هو من الواجبات في الشريعة الإسلامية، فنقول على أنه خب إحنا نلتزم بالواقع على إجمالي. شوفوا بي نقطة، والالتزام التفصيلي، الآن الآخون يريد يرد الاحتمال الثاني والثالث. قد مرة الثاني والثالث ذكرني على انه يكون تلتزم بواحد. قلت هذا الواحد لا خصوص الحرمة كما كان يقول صاحب الاحتمال. الثاني لا نلتزم بمن بأحدهما المخير كما كان يقول صاحب الاحتمال الثاني. يا بالعكس تمام اخو يرد يقول لا تجيب لي دليل جيب لي دليل على ان الالتزام بواحد في خصوصه واجب جيب لي دليل اعطي دليل بل اجيب لك دليل انا على عدم الجواب اكثر ها دليل على عدم الجواب ايه اقول اذا اردت تلتزم بواحد لعل هذا الواحد مخالف للواقع لعلك تلتزم بالوجوب وفي الواقع ماذا حرمة فراح يصير تشريع تشريع بالمولانا اذا خلص يا اخي الالتزام بواحد منهما يرد عليه انه لا يجوز لأنه تشريع يحتمل فيه التشريع ولو غضبنا النظر عن ذلك يرد أنه لا دليل تعترض من تشريع لا دليل على وجوب الالتزام بأحدهما رد في العباد هذا الرد على دليل الثاني والثالث والالتزام التفصيلي بأحدهما التزام التفصيلي يعني شنو يعني كنت تلتزم بخصوص واحد معين لو الوجود على التزام التفصيلي هذا لو حرب وتلتزم بأحدهما على إجماله واقع كما إحنا قلنا لا بواحد بخصوصه هذا الإحتمال الثاني والثالث هذا كان شو يقول والالتزام التفصيلي بأحدهما لو لم يكن تشريعا محرما هذا تشريع محرم لعل هذا تلتزم به عكس الواقع يرد عليه ماذا لما نرض على وجوبه دليل طبعا طبعا قيد علما اللمانة هذا يعني اللمانة هذا طبعا دليل على وجوب ما دليل على وجوب الالتزام بأحدهما قد حضرت جنابك تقول شيخنا انا اجيب لك دليل على وجوب اجيب لي دليل والله زين جيب دليل يلا عطيه اجيب لي دليل على انه يجب الالتزام بخصوص احدهما اما بالوجوب اما بالحرمة اقول لك يلا جيب لي دليل تقول لي شنو تقول لي شيخنا تذكر يو تذكر ان شاء الله بعدين اذا ثم تذكر في مبحث التعارض يأتي ايش يجينا ايه خوش عافية لو كان عندنا خبران متعارضان شنو يجينا ان شاء الله ماذا يجب الالتزام باحد الخبرين من قال يجب التزام بعد روايات ان شاء الله تجينا يعني روايات تجينا انه الدل يجب الالتزام لأحدهم يجينا ان شاء الله استدت قبل مني قبل مني قصد السماخة انه يجب الالتزام لأحدهما اذا في باب الخبرين يجب الالتزام يجينا ان شاء الله لأحدهما في موردنا موردنا ماذا موردنا دار الامر بين وجوب وحرم لكن من دون وجود خبرين احنا كلامنا ايه كلامنا من دون وجود ماذا خبرين الام نص قالت في الوجوب نص قالت في الحرم هنا ايضا يجب هنا ايضا يجب الالتزام اما بالوجوب من دون خبرين هنا في موردنا التفت يا اخي ها يجب هكذا من دون وجود خبرين يجب الالتزام اذا باحدهما كما يجب الالتزام في باب الخبر الاخر يقول لك هذا قياس مع الفارق جوابه هناك يوجد ماذا خبر قياس مع الفارق لانه مصلحة وذاك الخبر يصير سبب لحدوث مصلحة فالتعارف بين من يصير فالتعارف بين من يصير؟ التعارض يصير بين المصلحتين حينما يقوم خبران، والواحد سبب لحدوث مصلحة، فالتعارض يصير بين المصلحتين. مثل افترض الليلة فرد واحد من اصدقائي قال لي شيخنا تفضل معزوم عندي، هاي مصلحة. فرد واحد ثاني شافني قال لي شيخنا الليلة تفضل عندي، هاي مصلحة ثانية. اخي صار في ليلة واحدة، شلون مشكلة هاي؟ والوقت واحد، هاي المشكلة. يصير تعارض بين المصلحتين. فنقول اذا تعارضت المصلحتين ماذا؟ تفاقم؟ وما له معنى عاقل اكل شيء يسوي عيد العزيمتين؟ مصلحتين ذني، شو تفاقم؟ عقل يقول ماذا تخير؟ لا تقدر على اثنينات المخير يا اخي. دائما عند تعارض المصلحتين الحكم هو التخير. مجلس الحسين سلام الله عليه موجود هذه الليلة في مكان هذا، احترم التنبيه شنو العظيمة، ومجلس هناك ثواب يا اخي، روح هالمجلس ثواب، هالمجلس ثواب، اثنينات ما اقدر اروح، شو اسوي؟ التخير بعد شنو؟ التخير بعد يصير، فالتخير هو مقتضى القاعدة. لكن بما ان كل خبر يؤدي الى مصلحة، في موردنا المفروض لا يوجد خبر حتى يؤدي الى مصلحة، حتى يصير التعارض بين مصلحتين. هذا بناء علينا على السببية، فبناء على السببية ان الخبر سوف يحدث مصلحة، مقتضى القاعدة ما هو؟ إنما صار تعارض بين مصلحتين لفوق قاعدة ماذا التخيير. ولكن أين هذا من مقامنا؟ مقامنا يا أخي لا يوجد خبر حتى يصير تعارض بين مصلحتين. هذا لو دلنا يديما بالسببية في الخبرين أن كل خبر سوى لعدة مصلحة، فمقتضى القاعدة قالت شنو لفوق قاعدة؟ التخيير. لكن ما يصير التعدي إلى موردنا اللي دلنا يوجد خبر. واما اذا قلنا بالطريقية، واما اذا قلنا طريقية يعني شنو؟ يعني الخبر ما يكون سبب لحدوث مصلحة، مجرد طريق المن الى الواقع. من قبيل انه اسأل اشخاص اثنين اقولهم اقول اخو اخي بيت فلان، وين بيت فلان؟ يقول لي ذاك. اسأل واحد ثاني اقول له بيت فلان وين؟ يشير لي مكان ماذا؟ ثاني. والواحد طريق عند تعارض الطريقين ماذا؟ تشاقق ويشاقق بعد. ثم يمكن فيها في اثنان طريق، واحد مننا مترجح ولا مرجح. فمقتضى القاعدة ماذا؟ مقتضى القاعدة بناء على الطريقية. لكن جاءتنا اخبار وقالت عند تعارض الخبرين ماذا؟ تخير. وان كان مقتضى القاعدة التساقط بس اقول لك تخير، اقول ممنون وعن خير. لكن هذا التخير وين يثبت؟ عند تعارض مولانا شنو يقول وياي؟ خبرين. وإن هذا من موردنا، موردنا لا يوجد خبران حتى نقول بالتخير بينهم. فإذا خلاص آخر فرق أول مرة أقول لك، فإذا الصحيح هذا قياس مع الفارق إلا الله، هذا وأقدس العبارة إلا الله. أن نقول عند تعارض الخبرين الحكم ماذا قلنا؟ بناء على الطريقية، قاعدة تساقط، لكن الأخبار قلت لنا تخير. بس من يعرف هذه الأخبار قالت التخير؟ هذا يكون واحد عنده شم الفقاهة قوي، يحتاج شم الفقاهة قوي. وتشوف واحد يفهم، تشوف احنا اللي ذبحنا بينا، بس واحد يفهم. هل واحد يقول عند تعارض الخبر عن الأخبار دل على التخيير من ماذا؟ من باب عن هذا الخبر يبدي احتمال الوجود، ذاك الخبر يبدي احتمال الحرم. ففي الحقيقة دار الأمر بين احتمال الوجوب واحتمال الحرم. والأخبار خيرتنا من باب ماذا؟ أن كل خبر يبدي، واحد يبدي الحرم احتمال أو واحد يبدي احتمال الوجوب، ولا خصوصية لوجود لوجود شنو خبرين. الخصوصية كل الخصوصية علما احتمال الوجوب واحتمال قلت هذا يحتاج وايش من فطاعة قوي ومن من جبت هذا، بس يقول انا ايش اتهم ايش احنا الادلة لما قالت تخير اخو ماكو خصوصية للخبرين، قالت تخير من باب دور الامر بين وجوب وحرمة، من باب هذا يبدي الحرمة ذاك يبدي الوجوب. يعني اذا انت اردت هذا عليك، بس هذا اردت عليك انا مالي شغل. اذا هيك شيء اتهمنا انه لا خصوصية للخبرين بل لزوم التخيير من باب شنو دوران الامر بين احتمال وجوب احتمال الحرمة، بل يقول في موردنا هم لا تنقول بالتخيير نتعدى يصير قياس صحيح مو قياس مع الفارق، لكن بالإثبات هذا جدا صعب. هاي تشن تمام جاي مو من جاي الخبر يعني سرات بين الخبرين وانا خبر ما بل وقياسه بتعارض الخبرين هذا رد الى دليل هذا القائل بالتخيير صاحب الوجه الثاني والثالث اللي قال بالتخيير قال يكون تختار واحد قاس موردنا عليه من قاس على الخبرين. يقول الآن وقياسه قياس موردنا الذي دار الامر بين وجوب وحرمه تقيس موردنا بمن تقيسه بمسألة تعارض الخبرين يا خبرين اللي واحد يقول عن الخبر اكثر واحد يقول عن الوجوه بمسألة تعارض الخبرين هناك يقولون جاءت اخبار قالت تخير احدهما الدال احد الخبرين على الحرمة والاخر على الوجوه هذا القياس باطل. ليش؟ اذا بنينا على السببية نقول سبب التخير في الخبرين من باب تعارض يصير بين مصلحتين فموردنا ما تتعارض بين مصلحتين، فإن التخيير بين الخبرين على تخيير كون الأخبار حجة من بابل السببية، هذا التخيير يكون مخرج القاعدة يكون على القاعدة من يا جهة ومن جهتي. هذا عبد التفسير ليش يكون على القاعدة من جهة أنه راح يصير تعارض المصلحتين من جهة التخيير بين واجبين المتزعمين، هذا راح يصير بعد شنو بني واجبين المتزاحمين مصلحتين، يعني يقول تعارض المصلحتين والتعارض المصلحتين تخير، وهذا انت مرض ما اتخب المصلحتين ما اتخب حضر ما موجود حتى يتصل المصلحة. وعلى تقدير انه من باب الطريقية قلنا مصطفى القاعدة من باب الطريقة الفاقر، لكن الاخبار جلت حتك بس شلون تتحدى الى مورد مورد اخو ناس الخبر، فانه وان كان قسم كان ياهو التخير يعني على خلاف القاعدة لانه عند تعارض الطريقين يتصادفان الا ان احدهما التعييني وهو الحرمة او التخييري حيث كان واجبا لما هو المناط والطريقية. مناط الطريقية شنو هو مناط الطريقية؟ احتمال الاصابة مع اجتماع سائر الشرائط، بعض الشرائط قلت شنو انه ثقة يفيد قوله الظن وغير ذلك، والشارع جعل ماذا حيث انه واحد المعين او المخير واجب بشراعة الحجية، الشارع جعل الواحد المخير ماذا حجة شكو بي يمكن كان واحد من الواجب بشراعة الحجية، صار حجة في هذا الصدع الواحد من هي المخير او المعين يصير حجة بأدلة مثل الاخبار بأدلة الترجيح تعيينا او بأدلة التخيير تخييرا بأدلة الترجيح تعيينا. شو وقت اذا كان مع احدهما ماذا مرجح من اوثقية من اعدلية من اشعرية من موافقة كتاب من مخالفة العامة الاخبار قالت يتعين عليك هذا اللي المرجح. واذا ما تمرجح أدلة التخيير ايش قالت اذا ما تمرجح قالت اذا تتخير ايش قالت فموسع عليك بايما اخذت حاول نتوسك بأدلة التخيير تخيرا اذا ما تمرجح نور. هذا عند تعارض الخبرين حينما واحد واجب شراعة الحجية الشارع جعل واحد من عند الحج يقول واحد المعين اذا ويا مرجح يقول واحد غير المعين المخير اذا ما في مرجح. لكن عين ذلك من موردنا موردنا الذي لا يوجد خبره المطلوب تحصيل الواقع في موردنا خبر ماكو المطلوب ادراك الواقع وادراك الواقع في موردنا حاصل او ما حاصل ادراك الواقع قطعا قديم كثير احتمالا حاصل من دون حاجة الالتزام بأحدهما من دون أن ألتزم أنا بالتالي أدركت الواقع احتماله أدركت الواقع قد أنت ممكن إنه في دوران أمر بالمحدود. وأين ذلك من موردنا مما إذا لم يكن المطلوب إلا الأخذ بما بخصوص الواقع بخصوص ما قدر واقعا إن كان الصادر واقعا هو الوجوب يكون تأخذ الوجوب في موردنا إن كان الصادر حرمة يكون تأخذ الحرمة وهو حاصل يعني الأخذ بما هو الصادر واقع لكن أكثر شيء احتمالية مو أخذ ماذا إيه هاي أخذ القطع قلنا ممكن ما يا أخي وهو يعني الأخذ بأحدهما حاصل وهو حاصل والأخذ أنت تقول لي لا شيخ هذا ما حاصل الذي حاصل أنت خدت التزمت بالواقع على إجماله عمدا اخذ الاخذ باحدهما على اجماله ما اريده انا اريد الاخذ بخصوص احدهما يقول والاخذ بخصوص احدهما ربما يكون تشريع ربما يكون غير موصف حتى الواقع لعله ربما لا يكون اليه يعني الى ما صدر واقعا الى الواقع بموصف. والله هاي العباره اشوفها من اول واين ذلك من موردنا مما اذا لم يكن المطلوب الا الاخذ بما الصادر الواقعي بخصوص ما صدر واقعا وهو حافظ يعني انا ملتزم بالصادر الواقعي يعني اقول يا ربي الصادر من عندك انا ما اعرفه بس يا هو الصادر من عندك لا على اجمالي انا التزم هذا الالتزام لاحدهما حافظ ها لا فقلنا اخذ ناقه طبيعيه ما ممكن لا ده تفصل اخر في مقام العمل ما لنا شغل في احنا الكلام ده في مقام الالتزام وقلنا في مقام العمل في مقام العمل دي الموافقه طبيعيه ما ممكن اصلا فلذلك اكتبت العبارة وعين ذلك مما اذا لم يكن المطلوب الا الاخذ بخصوص الصادر الواقع وهو حاصل يعني اخذ بالصادر الواقع لان انا ملتزم بما صدر واقعا اقول يا رب الذي صادر من عندك الذي اجى به النبي صلى الله عليه وآله انا ملتزم به الذي مكتوب باللوح المحفوظ شنو هو يعني التزم بما جعله التزم بما جعله بل وهو حاصل انت تقول لي لا انا ما اريد ان تلتزم بواحد ذاك الاجمالي الواقع اريد تلتزم بواحد بخصوصه اقول لك هذا ما ممكن هذا لو ضاعت في الواقع هذا الالتزام به والاخذ بخصوص احدهما يعني التفصيلي يعني التفصيلي بخصوص احدهما التفصيلي ربما لا يكون اليه بموصلين فاذا على هذا الاساس ما الى معنى تقيس موردنا على الخبرين المتعارضين الا قلنا واحد عنده شم الفقاهه قوي نعم هذا اللي صح شم الفقاهه لو كان التخيير بين الخبرين لاجل شنو ان واحد يبدي احتمال الحرمه واحد يبدي احتمال الوجوب فبما انه دار بين وجوب والحرمه قدرت التخيير ولا خصوصية للخبر قلنا عودته عليه فهيك شيء كمان تقول لكن انا مالي شغل نعم لو كان التخيير بين الخبرين لاجل ابداء الخبرين احتمال الوجوب واحد يبدأ احتمال الوجوب واحد يبدأ احتمال الحرمه يعني بعبارة اخرى هذا التخيير راح يجي واحداثهما الترديد بينهما يعني لاجل ان الخبرين يحدثن الترديد بين الوجوب والحرمه لاجل احدثن الترديد احنا ما له خصوصيه لأجل أحدث التبديل بين الوجوب الحرمة ثبت التخيير، لكان القياس في محله. ليش؟ لأنه إذا كان من هذا الباب أخبار التخيير كانت تخيير بين خبرين من باب دور عمر بين الوجوب الحرمة، أو في موردهم أكو وجوب حرمة، يقول لدلالة الدليل على التخيير بينهما، يعني بين الخبرين، ذاك الدليل الدال على التخيير بين الخبرين، شنو يصير دليل على من لدلالته، على من دلالته، يدل على من هذا الدليل؟ على التخيير هنا، يعني في موردنا الذي لا يوجد فيه خبران، ايضا يدور الامر بين الوجوب والحرمة. مولانا تعمد جيدا في هذه المطالب، دقق بها. اجينا للدعوة الثالثة، هسه شوف الرجال يفرق، شوف ايش قد فاطل يولا، بس هو الرجال ما فاق مسراق الدعوة الثالثة، احنا نجعلها هكي، يعني لأجل ترتيب الموضوع، منهجة الموضوع كذا، نحن هكذا فعلنا، أنه ضمن البراءة العقلية ماذا؟ لا تجري. ليش؟ لأنه بالتالي ماذا؟ البيان ماذا؟ لا قاعدة طبعية قاعدة شو بتجري؟ إذا لم يكن بيان، وهنا البيان لا يجب الموجود، يعني حلم شوالي عدي، فإذا البيان موجود قاعدة صبح العقاب بلا بيان لا تجري. قد واحد يقول شيخنا صدق اعتراض صغيره، تفضل مولانا تفضل. يقول شيخنا إذا بيان قلت موجود، وهو شنو البيان؟ وهو شنو البيان قلنا؟ علم الإجمال. فحينئذ لازم موافقة القطعية وتحرم مخالفة القطعية. ايش اقول لك؟ اقول لك صحيح لو لو لو شنو لو؟ لو امكن، لكن ما يمكن. فعدم وجوب الموافقة القطعية لا من باب هذا العلم الإجمالي، ليس ببيان وفيه قصور، بل من يا باب، بل من يا باب، من باب عدم إمكان الموافقة القطعية أو المخالفة القطعية، لا لأجل ماذا؟ أن هذا العلم الإجمالي ليس ببيان، لا هو بيان، بيان ذاتي واضح شعبي، أعلم إجمالا بثبوت الوجوب أو شيء، فلا تجري قاعدة الخطأ عقاد الأبيان، أنا قاعدة خطأ عقاد الأبيان، بل إذا لا بيان، أنا يوجد بيان وهو العلم الإجمالي، غاية الأمر لا تجب الموافقة ولا تحرم المخالفة القطعية، دعك أكرر، لا لأجل أنه لا بيان، بل لأجل عدم إمكان الموافقة والمخالفة. أقول فر التعليق كله غيره. إن قلنا لصاحب الكفاية إحنا نجري البراءة العقلية عن من؟ عن خصوص الوجود، وخصوص الوجود لا بيان عليه، وعن خصوص الحرمة هذا لا بيان عليه، بل تقول الجامع عندي علم اجمالي بالجانب يا عدم، اقول لك هذا ملتي، ما دام وجودك عدم اذا ماذا؟ ما يمكن مخالفته ولا موافقته القطعية، اذا ملتي، والا كيف اجريت البراءة الشرعية حضرة جلالة؟ هناك شلون اجريتها؟ في الدعوة الثانية ما هو اجرى الرجال، هو الرجال اجرى البراءة الشرعية ولا؟ شلون اجراها؟ قول لي. قال على انه ماذا؟ خصوص الوجوب غير معلوم، فتجري البراءة الشرعية. فنفسح جدا اذا العلم الاجمالي يضور، فيضور في الثانية براءة العقلية والشرعية، اذا ما يضور لازم ما يضور ماذا؟ طبق العبارة، ولا مجالها هنا لقاعدة لاي دعوة ثالثة انه البراءة العقلية لا تجري، ولا مجالها هنا لقاعدة قبض العقاب بلا بيان. ليش؟ فإنه لا قصور فيه يعني فيه في البيان، لا قصور في البيان موجود، والعلم الإجمالي موجود، لا قصور فيه يعني في البيان ها هنا. انت قد تقول لي شيخنا شعيد البيان موجود وكيف لا تجد الموافقة القطعية ولا تحرص فعدم وجوبها وعدم حرمة اللغة القطعية دليل على ان لا بيان البيان فاصل يجاوب. يقول وانما يكون عدم تنجز التكليف يقول ما نمجز عليك التكليف نتجد الموافقة القطعية ولا المقاربة لعدم التمكن من الموافقة القطعية والمخالفة القطعية. هو الدليل والمخالفة القطعية شوف اختصار ايش قال كمخالفتها. ودائما يا اخي مو كل اختصار صحيح هذا اختصار غلط يسميه كمخالفتها علما يرجع الضمير كمخالفة القطعية غلط ما على معنى كمخالفة القطعية مخالفة القطعية ما مستفيد ها كمخالفة الموافق هذا ما على معنى مخالفة الموافق القطعية هذا ما نريده لا مخالفة الموافقة القطعية تحصل بالمخالفة الاحتمالية مخالفة الموافقة القطعية هذا ما نريده لا احنا نريد المخالفة القطعية هو الجلد احنا ندري شيء من قراء المنتبع واحد معلوم شيء يريد يقول يريد يقول الموافقة القطعية ليس تناسبة لما ممكنة والمخالفة القطعية غير ممكنة بس موش يعبرون فمخالفة يقول مخالفة القطعية ما هو معنى على اي حال يلا امشي والموافقة اذا عدم تنجد التكليف من باب عدم التمكن من الموافقة والمخالفة القطعية مو من باب على ان هذا البيان فيه قصور والموافقة الاحتمالية فهي حاصلة لا محالة لان لو تفعل لو تترك واحد من الاثنين فهي حاصلة ماذا جزمة والموافقة والمخالفة القطعية انها ما ممكنة اصلا كما لا ثم نرجعه الى غد ان شاء الله والحمد لله رب العالمين أحسن الله لكم إن شاء الله.